السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفها محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ذكره الشوكاني رحمه الله في كتاب الديات. كنا شرحنا في المجلس السابق قول الشوكاني رحمه الله: دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12,000 درهم أو 100 حلة. إذن في الدرس الماضي تكلمنا عن هذه الجمل التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في بداية هذا الكتاب، كتاب الديات، وعرفنا بأن المسلم، الرجل المسلم، إذا قتل فديته 1000 ناقة، 1000 ناقة يدفعها الجاني أو أهله، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. وعرفنا أيضا في الدرس الماضي بأن الأصل في دفع الدية، الأصل هي الإبل، الأصل أن تدفع الإبل، وباقي الأشياء المذكورة الصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال العلماء أنها عبارة عن قيم، هي قيم 100 من الإبل، وبالتالي هذه القيم تختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر. فالأصل إذا قتل الرجل المسلم كما قلنا أن يدفع لأهله 100 من الإبل أو ما يعادل هذه 100 من الذهب أو الفضة أو البقر أو الشياه ونحو ذلك. إذن هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم من أقوال العلماء، وهذا الذي دلت عليه نصوص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: وتغلظ دية العمد وشبهه. وتغلظ دية العمد وشبهه. عرفنا في الدرس الماضي بأن القتل ينقسم إلى 3 أقسام: القتل إما أن يكون عمدا أو خطأ أو شبه عمد، وهذا التقسيم عند جماهير العلماء خلافا للمالكية. المالكية يقسمون القتل إلى قسمين فقط: عمد وخطأ. وأما جماهير العلماء فيزيدون قسما ثالثا وهو شبه العمد. والصحيح زيادة هذا القسم، الصحيح زيادة هذا القسم، وقد دلت عليه السنة، فقد ثبت في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد. كان بالصوت أو العصا 100 من الإبل إلى آخر الحديث. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في كلامه هذا القسم الثالث. إذا فالقتل إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون خطأ، وإما أن يكون شبه عمد. قتل العمد عرفنا في كتاب القصاص بأن أولياء المقتول يخيرون بين القصاص وبين أخذ الدية. في قتل العمد أولياء المقتول يخيرون بين القصاص وبين أخذ الدية. وأما قتل شبه العمد وقتل الخطأ فلا قصاص فيه، وإنما يكون لأهل الميت الدية، يكون لأهل الميت الدية. ولكن هناك فروق بين دية العمد ودية شبه العمد ودية الخطأ. ما هي هذه الفروق؟ أولا، دية العمد، دية العمد تجب على الجاني، تجب على الجاني، يعني اللي قتل هو اللي يدفع الدية، الذي بشر القتل هو من يطالب بدفع الدية. هذا في قتل ماذا؟ في قتل العمد. أما قتل الخطأ وقتل شبه العمد فالدية تدفعها من يا جماعة؟ العاقلة. العاقلة يعني أقارب الجاني، أقارب القاتل، هم من يدفعوا الدية. وهذا يعني من التعاون الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، من التعاون الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. إذا في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد الدية تدفعها من؟ العاقلة، وهم أقارب الجاني، أقارب القاتل. هذا فرق من الفروق. الفرق الثاني أن دية الخطأ، أن دية الخطأ وشبه العمد مؤجلة، يعني تدفع على 3 سنوات، تدفع على 3 سنوات. هذا في دية ماذا يا جماعة؟ الخطأ وشبه العمد. دفع الدية يكون على أقساط، يعني كل سنة يدفع قسط من الأقساط إلى 3 سنوات، يعني في السنة، في آخر السنة الثالثة يكملون ماذا؟ القسط الثالث، وهو آخر قسط. بخلاف قتل العمد، قتل العمد ديته معجلة، كما يقولون لازم القتل يخلصها كاش، يدفعها فورا ولا تأجيل فيها. إذن دية قتل العمد معجلة، يعني تدفع في الحال، تدفع في الحال. بينما دية قتل الخطأ وشبه العمد، وشبه العمد ماذا؟ مؤجلة. وإن كان طبعا يعني قضية التأجيل والتعجيل فيه خلاف بين الحنفية والجمهور، يعني الجمهور يقسمون يعني أو يعني يذكرون هذا التفصيل في الديات، جماهير العلماء يذكرون هذا التفصيل في الديات، فيقولون يعني هناك دية مؤجلة وهناك دية معجلة. الدية المعجلة هي دية ماذا يا جماعة؟ قتل، ها؟ قتل ماذا؟ المعجلة بالعين، قتل العمد. بينما الدية المؤجلة هي دية قتل الخطأ وشبه العمد. هذا التفصيل يخالف فيه الحنفية. الحنفية يقول الدية كلها مؤجلة، ما كاش تعجيل في الدية، حتى في قتل العمد لا تعجيل في الديات، حتى في قتل العمد القاتل له أن يدفعها على ثلاثة أقساط في ثلاث سنوات. ولكن جماهير العلماء في هذا الباب في باب التأجيل والتعجيل يفرقون ماذا بين العمد وبين الخطأ وشبه العمد. واضح. هناك فرق ثالث، هناك فرق ثالث وهو أن دية الخطأ دية مخففة، دية مخففة، بينما دية العمد وشبه العمد مغلظة، بينما دية العمد وشبه العمد مغلظة. واضح. إذن دية الخطأ هي دية مخففة، بينما دية شبه العمد ماذا؟ ودية قتل العمد مغلظة. وهذا ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه في كلامه هذا. شوفوا واش قال. قال: وتغلظ دية العمد وشبهه. إذن دية العمد وشبه العمد دية ماذا يا جماعة؟ دية مغلظة، بينما دية الخطأ دية ماذا؟ مخففة. وهذا طبعا يكون في الإبل كما قال العلماء، يعني تغليظ الدية وتخفيفها لا يتصور إلا في الإبل، يعني حتى قالوا في البقر والغنم لا يتصور هذا التغليظ، لا يتصور هذا التغليظ، لأن التغليظ والتخفيف له علاقة بأسنان الإبل، له علاقة بأسنان الإبل، يعني الإبل يعني تبدأ صغيرة، يعني ناقة أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، هذه تسمى ماذا يا جماعة؟ هذه بنت، بنت مخاض، بنت مخاض. والتي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة هذه بنت لبون. والناقة التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة هذه حقة، تسمى حقة. والتي أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة هذه تسمى ماذا؟ تسمى جذعة، هذه تسمى جذعة. وطبعا الإبل كلما كبر سنه غلى سعره، كلما كبر سنه غلى سعره، وبالتالي يعني التغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل، يعني لما تكون الدية مخففة، الدية مخففة يعني ممكن ماذا؟ يعني أن تدفع، يعني الإبل التي يعني سنها صغير، بخلاف الدية المغلظة كما سيأتي. الدية المغلظة يعني يطالب فيها بالأسنان الكبيرة. وكما قلت يعني العلماء قالوا تغلظ الدية في قتل ماذا؟ في قتل العمد وشبه العمد. ولكن كيف تغلظ هذه الدية؟ اختلف العلماء، اختلف العلماء. فجماهير العلماء، جماهير العلماء يقولون الدية، الدية تغلظ، تغلظ بأن تجعل أرباعا، بأن تجعل أرباعا، يعني الإبل اللي يجيبها الجاني أو أهله يعني نقسمها إلى أربعة أنواع، تقسم أربعا أي إلى أربعة أنواع، أربع منها سن صغير، والسن صغير كما قلنا هي ماذا يا جماعة؟ يعني ربع منها، أنا قلت أربع، ربع منها، يعني إذا قلنا ربع شحال صافي يا جماعة؟ 25، لأن مجموع الدية 100 من الإبل. إذن عند جماهير العلماء يعني عند المالكية، مع ملاحظة أن المالكية ما عندهم شبه العمد، ولكن عندهم ماذا؟ العمد، عندهم قتل العمد. إذن المالكية يقولون في قتل العمد الإبل التي على الجاني أو أهله تكون ماذا؟ تكون على أربعة أنواع. ومثلهم أيضا الحنفية والحنابلة في العمد وفي شبه العمد، خطر الحنفية والحنابلة يثبتون ماذا؟ شبه العمد. وشبه العمد عندهم أيضا تغلظ ماذا؟ ديته. إذن ولو عندنا تلت مذاهب، المالكية والحنابلة والحنفية، وش يقولوا كيفاش تغلظ الدية؟ قالوا تجعل أرباعا، 25 منها بنت محض، و25 منها بنت لبون، و25 منها حقة، و25 منها ماذا يا جماعة؟ جذعة، و25 منها جذعة. إذا شوفوا فيها الكبار، فيها أصغر ولكن فيها تاني الكبار، وهذا هو وجه ماذا؟ يعني وجه التغليظ. إذا هكذا يكون التغليظ عند أكثر العلماء. الشافعية خالفوا في ذلك، خالفوا في كيفية تغليظ الدية. والشافعية أيضا عندهم العمد وعندهم ماذا؟ شبه العمد، تغلظ فيه ماذا؟ الدية. ولكن كيف يكون التغليظ عند الشافعية؟ قالوا تكون الدية أثلاثا، يعني ثلاثة أنواع مش أربعة، ثلاثة أنواع. وشوفوا التغليظ تاع الشافعية أشد وأكبر. واش قالوا؟ قالوا 30 حقة، 30 حقة. شوفوا بدأوا مباشرة 3 سنين وطلع، يعني تاع عام وعامين ما يدوروش في الدية المغلظة. قالوا 30 حقة، 30 حقة. ومن بعد تجي بعدها واش يا جماعة؟ 30 جذعة. ومن بعد تجي حاجة أعظم، قالوا 40 خليفة، يعني ناقة خليفة هي الناقة الكبيرة اللي غلقت 5 سنين وكبرت. قالوا ناقة خليفة في بطنها حملها، يعني يكون فيها الحمل تاعها، يعني تكون حامل، تكون حامل. إذا شوفوا كاين 40 حامل، إذا 30 حقة و30 جذعة و40 في بطونها أولادها، في بطونها أولاده. هكذا يعني هو التغليظ في مذهب الشافعية. وهذا النوع من التغليظ أيضا هو رواية عند الحنابلة، هو رواية يعني في مذهب الإمام أحمد، وإن كان يعني الذي ذكرناه أولا هو المشهور عند الحنابلة. إذن هكذا يعني تغلظ الدية، هكذا تغلظ الدية كما قلنا، إما في أعمارها في أسنانها، وإما في جعل بعض هذه النوق في بطنها ماذا؟ ولدها. وما ذهب إليه الشافعية دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق الذي ذكر فيه الخطأ الذي هو شبه العمد. يعني جاء في ذلك الحديث، حديث عبد الله بن عمر بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد كان بالصوت أو العصا؟ قال: 100 من الإبل، قال: منها 40 في بطونها أولادها. قال: منها 40 في بطونها أولادها. وهذا الحديث خرجه يعني أهل السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله في السنن، وصححه في كتاب الإرواء، صححه في كتاب الإرواء. إذن هكذا يعني يكون كما قلنا يعني تغليظ ماذا؟ تغليظ الدية. قال المؤلف رحمه الله، نعود إلى كلام المؤلف، قال: وتغلظ دية العمد وشبهه كيف؟ قال: بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. إذن الإمام الشوكاني اختار مذهب الشافعية، وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. إذن هذا كلام المؤلف رحمة الله عليه فيما يتعلق بدية القتل. إذا تكلم يعني في بداية هذا الكتاب عن دية القتل، وبين كم هي دية القتل، وأنها 100 من الإبل في قتل الرجل المسلم، وبين أيضا بأن القتل إذا كان عمدا أو شبه عمد فإن ديته ماذا؟ تغلى. وبين أيضا كيفية ماذا؟ بين أيضا كيفية تغليظ هذه الدية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ودية الذمي. ودية الذمي، الذمي هو الكافر الذي يكون من أهل الذمة، الذي يكون من أهل الذمة، يعني كافر يعيش يعني مع المسلمين، يعيش مع المسلمين، وكما يقال يعني ذمته يعني مرعية، ذمته مرعية يعني له العهد والأمان بأنه ماذا؟ لا يتعرض له، بأنه لا يتعرض له لكونه يعني يعيش بين المسلمين ويدفع الجزية التي شرعها الله تبارك وتعالى على الكفار الذين يعيشون يعني بين أظهر المسلمين. فهذا الذمي لو أنه قتل كم هي ديته؟ كم هي ديته؟ يعني شوفوا حتى الكافر عنده الدية يا جماعة، حتى الكافر يعني إذا يعني قتل كافر في دولة الإسلام، إذا قتل كافر في بلاد الإسلام وكان يعني صاحب ذمة وصاحب عهد وأمان، فإن قتل فله ديته تدفع لأهله، تدفع لأهله. ولكن كم هذه الدية؟ هل هي كدية المسلم؟ الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن دية الذمي على النصف من دية المسلم، ولهذا يقول الإمام الشوكاني: ودية الذمي نصف دية المسلم. إذا كانت دية قتل الرجل المسلم هي 100 من الإبل، إذا دية الذمي كم يا جماعة؟ كم يا جماعة؟ 50. إذا قتل كافر ذمي بين المسلمين فيدفع لأهله ماذا يا جماعة؟ يدفع لأهله 50 من الإبل، لأن دية الذمي على النصف من دية ماذا؟ المسلم. وبعض العلماء يسوي بين دية الذمي ودية المسلم، يعني بعض العلماء يقول لا، علاش الذمي كي نقتلوه نمدوا الأهل غير 50، بل ندفع لهم 100، لأن هذا الذمي أيضا نفس قتلت يعني إما عمدا أو إما خطأ، إذن فأهله يستحقون هذا دية كاملة. إذن بعض العلماء يسوي بين المسلم والذمي يعني في باب الديات، يقول دية الذمي كدية المسلم 100 من الإبل. ولا يستدلون بظاهر القرآن، قالوا لأن الله تبارك وتعالى في سورة النساء يعني ذكر دية المسلم وذكر أيضا دية ماذا؟ الذمي، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني أناس كفار ولكن بينكم وبينهم ميثاق، يعني كاين عهد بينكم وبين هؤلاء الكفار، أو هؤلاء الكفار ليسوا محاربين لكم، ليسوا محاربين لكم، بل بينكم وبينهم عهد بترك القتال وميثاق بترك القتال. فإذا كان المقتول من هؤلاء ماذا قال تعالى؟ قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، دية مسلمة إلى أهله. إذن فقالوا ظاهر هذه الآيات، لأنه لما ذكر المؤمن نفس الشيء قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، نفس الشيء. فهذا ذي مقال دية مسلمة إلى أهله، فظهر القرآن أنه سوى بين هذا وذاك، وبالتالي فبعض العلماء قال نسوي بينهم، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يسوى الذمي بالمسلم في الدية، بل يعطى للذمي نصف دية ماذا؟ نصف دية المسلم. والذين ذهبوا إلى هذا القول وهم أكثر العلماء يعني استدلوا بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد، المعاهد هو الكافر الذي بيننا وبينه عهد بترك ماذا؟ الحرب والقتال. قال عليه الصلاة والسلام دية المعاهد نصف دية الحر أي المسلم، دية المعاهد نصف دية الحر أي المسلم. وهذا الحديث حسنه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، وأخذ به أكثر العلماء والسلف، أخذ به أكثر العلماء والسلف، ولذلك يعني هذا القول هو الصحيح، الصحيح أنه لا يسوى بين الذمي والمسلم في الدية، بل دية الذمي على النصف من دية المسلم. فإذا قتل ذمي فديته كم يا جماعة؟ ديته 50 من الإبل فقط، ديته 50 من الإبل فقط. طيب، ولهذا يقول الشوكاني ودية الذمي نصف دية المسلم. ثم قال ودية المرأة نصف دية الرجل، ودية المرأة نصف دية الرجل. وهذا مذهب أيضا أكثر العلماء، هذا مذهب أكثر العلماء أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا مذهب أكثر العلماء، بل من العلماء من حكى ذلك إجماعا، من العلماء من حكى ذلك إجماعا أن دية المرأة على النصف من دية ماذا؟ من دية الرجل. وهذا الذي أفتى به أيضا أكابر الصحابة، هذا الذي أفتى به أكابر الصحابة رضي الله عنهم، صح ذلك عن عمر بن الخطاب، وصح ذلك عن عبد الله بن مسعود، وصح ذلك أيضا عن زيد بن ثابت، وهؤلاء الثلاثة كما لا يخفى يعني من أكابر الصحابة ومن أجلة الصحابة ومن كبار علماء الصحابة رضي الله عن الصحابة جميعا. وهذا المعنى يعني كون دية المرأة على النصف من دية الرجل جاءت به بعض الأحاديث، جاءت به بعض الأحاديث، ولكنها أحاديث متكلم فيها. جاء فيها مثلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عقل المرأة مثل عقل الرجل. ما راش يتكلم هنا عن العقل يا جماعة، ما راش يتكلم عن العقل، العقل هنا معناها ماذا؟ الدية، معناها الدية. وجاء في بعض الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة على نصف عقل الرجل، يعني واحد مسكين ما يفهمش في الفقه يعني إذا قرأ هذا الحديث وفسره بمنطقه يروح باله مباشرة للعقل، يقول شوف هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك العقل تاع المرأة نصف يعني عقل الرجل، ولكن ليس هذا هو المراد بالحديث. الحديث هنا يتكلم عن ماذا؟ عن العقل الذي هو الدية. وعلاش الدية سميت عقلا يا جماعة؟ خطر الدية عبارة عن إبل، عبارة عن إبل، صح ولا لا؟ عبارة عن إبل، يعني كان أهل الميت إذا قتلوا قتيلا أو يعني جرحوا أو نحو ذلك ما سيأتي، يعني يأخذون هذه الإبل ويربطونها ويعقلونها، العقل هو الربط، يعني كانوا يعقلونها في فناء المجني عليه أو المقتول، يعني يديوها الفناء تاع الشخص المقتول ويعقلونها هناك، يربطونها هناك، ولهذا سميت الدية ماذا؟ عقلا. طيب، إذا يقول في هذا الحديث: قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه ضعف. ورد أيضا حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل. وحديث معاذ أيضا فيه يعني فيه ضعف. إذن يعني هذا الباب وردت فيه أحاديث ضعيفة، وردت فيه أحاديث ضعيفة، ولكن كما قلت يعني ما تضمنته هذه الأحاديث يعني أفتى به أكابر الصحابة، وأخذ بذلك أكثر العلماء، بل بعضهم كابن عبد البر رحمة الله عليه يعني يذكر بأن إجماع العلماء على ذلك، ولكن صحيح أن المسألة يعني ليس فيها إجماع، ولكن يعني أكثر العلماء على هذا القول، وخالف في ذلك يعني بعض أهل العلم، ولكن الصواب ما عليه أكثر العلماء كما قلنا، لأن يعني هذا هو مذهب أكثر أهل العلم، وهو الذي أفتى به يعني أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولأن أيضا القياس يدل على ذلك كما قال العلماء، القياس يدل على ذلك، ولذلك المرأة في الميراث تأخذ ماذا يا جماعة؟ نصف ما يأخذه الرجل. المرأة في الميراث تأخذ نصف ما يأخذه الرجل، وشهادة المرأة هي نصف شهادة ماذا؟ الرجل، وهكذا. وبالتالي فلا يستغرب أن تجعل أيضا دية المرأة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ودية المرأة نصف دية الرجل. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: طيب، قال: والأطراف وغيرها كذلك، والأطراف وغيرها كذلك. وش معنى الجملة هذه؟ معنى هذه الجملة، لأنه سيأتينا أن الدية ليست خاصة بالقتل فقط، يعني حتى كان أمور أخرى فيها ديات تانية، ولهذا قلنا بأن العلماء يجمعون كتاب الديات يعني يذكرونه بصيغة الجمع، وذلك لتنوع الديات واختلافها. إذا ما كانش غير دية القتل، يعني كاين دية الأطراف، دية الأطراف مثلا واحد يقطع يد تاع رجل، ولا يقطع له رجله، ولا يقطع له نيفه، ولا يعمي له عين، هذه فيها ديات تانية، كل حاجة فيها دية. الحواس يعني واحد مثلا يضرب واحد مثلا بلكمة، يولي الشخص هذاك ما يسمعش، أفقده حاسة من الحواس، فيها دية. ضربه على رأسه ففقد عقله، زال عقله، فيها دية من الديات. ضربه مثلا بسكين وجرحه، أصابه وجرحه، فيها دية أيضا من الديات. فالإمام الشوكاني ماذا يقول؟ يقول: كما أن المرأة ديتها في القتل، المرأة ديتها في القتل على النصف من دية الرجل، يقول كذلك في الأطراف، يعني ديتها في الأطراف أيضا على النصف من دية الرجل، ديتها في الأطراف على النصف من دية ماذا؟ الرجل. سيأتينا مثلا أن الرجل إذا قطعت يده، يعني واحد مثلا ضربه بسيف وقطع له يده، قطع يد واحدة، شحال ديتها يا جماعة؟ ها؟ قول حمزة. عندنا زوج يدين نصف نصف الدية. أحسنت، دية قطع يد واحدة نصف نصف الدية، 50 من الإبل. لو كنت تقطعهم له في زوج يدي دية كاملة 100 من الإبل، خط الإنسان عنده غير زوج يدين. لو كان تقطعهم له في زوج يستحق دية كاملة 100 من الإبل. لو كان تقطع الوحدة يستحق كم؟ 50 من الإبل، نصف دية. طيب الرجل إذا قطعت له يده يدي نصف دية اللي هي 50، ولكن لو كان يكون المقطوع امرأة، يعني اللي قطعت له يده هي أنثى مش رجل، شحال تدي؟ تدي 25، تدي غير نصف، تدي غير نصف ما يستحقه الرجل، والرجل يستحق شحال؟ 50. إذا الدية في قطع يد المرأة تكون ماذا؟ 25 من الإبل. إذا هذا هو معنى كلام شوكاني هنا لما قال ودية المرأة نصف دية الرجل، قال والأطراف وغيرها كذلك. لما قال وغيرها الأطراف، كما قلنا تقطع مثلا يتقطع رجل، نفس الشيء مثلا وغيرها مثلا في الحواس، في الحواس مثلا ضربت مثلا مرأة ففقدت مثلا حاسة السمع، ولا ما تسمعش. رجل لو ضربته وفقد سمعه ولا ما يسمعش مزوج ودنه، ولا ما يسمعش مزوج وما يسمع والو، كم يستحق يا جماعة؟ دية كاملة. بصح لو كان تضربه يولي يسمع من جهة ومن الجهة الثانية ما يسمعش، شحال دية تاعو يا جماعة؟ النصف. نفس الشيء للمرأة، لو كانت تضربها مثلا تولي ما تسمعش كامل من الجهتين، شحال دية تاعها؟ ماشي 150، نصف دية الرجل تدي 50. طيب لو كانت تسمع من جهة وما تسمعش من جهة أخرى، الرجل يدي 50 وهي تدي كم؟ 25، وهكذا. إذا هذا هو معنى يعني كلام الشوكاني. ولكن الخلاف بين دية الرجل ودية المرأة يعني فيما يتعلق بالأطراف وغيرها فيه تفصيل عند الصحابة، ثبت عن الصحابة. ما هو هذا التفصيل؟ يقولون الدية إذا كانت أقل من ثلث الدية الكاملة، إذا كانت أقل من ثلث الدية الكاملة فإن المرأة تتساوى مع الرجل. إذا كانت أقل من ثلث الدية الكاملة، هنا في الحالة هذه دية المرأة تتساوى مع الرجل. مثلا أصابع اليدين، لو كان تضرب مثلا واحد بسيف تقطع له صبعتيه في 10، دار مثلا ضربة بسيف دار 100 يدك قطعهم لك في 10، شحال تدي الدية يا جماعة؟ قطعهم لك في 10 شحال تدي؟ دية كاملة، خطر قطع لك كم صبعتك ما خلى لك والو، تدي دية كاملة 100 من الإبل. طيب لو كان يقطع لك صبع واحد فقط، لو كان يقطع لك غير صبع واحد شحال يا جماعة؟ عملية حسابية سهلة، 10 تدي العشر، تدي ماذا؟ العشر. لو كان يقطع لك زوج شحال تدي؟ 20. يقطع لك 3 شحال تدي؟ 30. يقطع لك 4 شحال تدي؟ 40، وهكذا. هذا الرجل يا جماعة، هذا الرجل. طيب للمرأة لو كان تقطع لها أصبع شحال تدي؟ لا، احنا قلنا في أقل من ثلث الدية تتساوى المرأة والرجل، كي تقطع لها أصبع تدي 10، كي تقطع لها زوج تدي 20، كي تقطع لها 3 30، كي تقطع لها 40 كي تقطع لها 40 شحال تدي؟ عند أكثر العلماء قال تدي غير 20. علاش؟ خطر كي تقطع لها 4 تولي الدية هنا أكثر من الثلث، خطر ثلث هي 33 فاصل، صح ولا لا؟ هي 33 فاصل، هذا هو الثلث، واضح؟ فكي تقطع لها ثلاثة تدي 30 لأنها أقل من الثلث، ولكن كي تقطع لها أربعة تمد لها غير 20. ولهذا يعني يذكر أن ربيعة الرأي الفقيه المدني المعروف، يعني كان فقيه من فقهاء المدينة واسمه ربيعة، وكان يلقب بربيعة الرأي لأنه كان يميل إلى يعني فقه الحنفية، فقه أهل الكوفة. جاء إلى سعيد بن المسيب رحمة الله عليه فسأله، هذه القصة من ذكرها الإمام مالك في الموطأ أيضا، هي مروية يعني في المصنفات وأظن موجودة في الموطأ. ربيعة يسأل سعيد، وسعيد المسيب أيضا من فقهاء السبعة في المدينة، قالوا امرأة قطعت لها إصبع واحدة كم ديتها؟ قال 10. قال 2؟ قال 20. قال 3؟ قال 30. قال 4؟ قال 20. فقال له ربيعة لما عظمت مصيبتها قلت ديتها، يعني كي قطعوا لها غير 3 دات 30، وكي قطعوا لها 4 زادت المصيبة تاعها، فرض الدية تزيد ما تنقص. قالوا فلما عظمت مصيبتها يعني نقصت ديتها، فقال له سعيد أمن أهل العراق أنت؟ قالوا أنت واقف مجمعة عن العراق والرأي والتفلسف. قالوا هكذا جاءت السنة، قالوا هنا نتبعوا السنة، إذا نقف عندما جاءت به السنة، وهو هنا يقصد يعني سنة الخلفاء كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كما قلت يعني الذي أفتى به الصحابة، شوفوا يا جماعة هذا المعنى جاء معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولكنه ضعيف. احنا مر معنا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث. شوفوا إذا يساوى بينهما ما لم يبلغ ماذا؟ الثلث. فإذا بلغ الثلث يولي شحال؟ يولي عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. هذا معنى حديث عبد الله بن عمرو، ولكن الحديث فيه ضعف كما قلنا، ولكن هذا المعنى ثبت عن الصحابة أيضا، عن أكابر الصحابة، ثبت عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وغيره. طيب ظاهر الوقت ياك حمزة، إذن نكتفي يعني بهذا القدر يعني في شرح يعني كتاب الدرة، على أن نوصل يعني ما ذكره الإمام الشوكاني في بقية هذا الكتاب في الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.